الثانية عشرة والربع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أترككم الآن حتى الواحدة بصحبة الزميل عبد الناصر أبو زيد لتقديم فقرات هذه الأمسية. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله يفعل ما يشاء. سبحانك يا الله، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الساجدين، سيد الخاشعين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد العابدين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد العارف بالله القطب الرباني سيدي أحمد الرفاعي بمدينة القاهرة رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، وسيدي أحمد الرفاعي المغربي الشريف، فهو حسني وحسيني، ولذلك لقب بأبي العلمين، فأبوه حسيني وأمه حسنية. وقدم أبوه العراق وسكن بأم عبيدة بأرض البطائح بالعراق. وسيدي أحمد الرفاعي تفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وتتلمذ سيدي أحمد الرفاعي على أيدي ثلاثة شيوخ، أولهم خاله وهو الشيخ أنور البطائحي، وفي الفقه تتلمذ على شيخ بغداد في أم عبيدة بأرض البطائح وهو الشيخ علي الواسطي، وفي الطريق تتلمذ على يد الشيخ عبد الملك الحزنوبي الذي علمه التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى والاتباع لجده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيدي أحمد الرفاعي هو مدرسة بارزة في التصوف الإسلامي، بنى الطريق على أربعة أشياء: على الصدق والإخلاص وحسن الخلق والكرم. وكان يقول: الطريق إلى الحقيقة هو الشريعة، وكل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة. سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه له الكثير من الأقوال. كان يقول لتلاميذه: أيها المريد، جمال القلب بالخوف، وجمال العقل بالذكر، وجمال الروح بالشكر، وجمال اللسان بالصمت، وجمال الوجه بالعبادة، وجمال الدنيا بترك الخواطر، وجمال الفؤاد بترك الحسد، وجمال النفس بالمخالفة، وجمال السر بالصبر، وجمال الحال بالاستقامة، وجمال السير بالتسليم لرب العالمين، وجمال الخدمة بالأدب، وجمال الكلام بالصدق، وجمال الطريق بموافقة الشرع، وجمال الكل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكان يقول سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه لتلاميذه: إياكم والكذب والكبر والحسد، فهم سبب طرد إبليس اللعين، وكذا طرد العبد من على باب الرب الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة نعيش مع كتاب الله، ونحن بجوار ولي من أولياء الله، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، ودع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب مسجد القطب الرباني سيدي أحمد الرفاعي بالقلعة بمدينة القاهرة رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة التي نستمع إليها من فضيلة الشيخ محمد حماد إمام وخطيب مسجد سيدي أحمد الرفاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فالقائل صلى الله عليه وسلم: كان القلم يكتب على كل أمة من الأمم السابقة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فجاء القلم ليكتب على أمة المختار صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني، فناداه الله عز وجل وقال له: تأدب يا قلم، أتكتب على أمة حبيبي هكذا؟ اكتب عليها والطور وكتاب مسطور: أمة مذنبة ورب غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وذريته وأنصاره وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. سأله أحد الصحابة الكرام: كيف نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وآله. قالها النبي: اللهم صل على محمد. أما الأمة الإسلامية فتقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. فقال النبي: يا أصحاب محمد، والله ما صلى علي أحد بها، إن كان جالسا لم يقم من مجلسه حتى يغفر الله له، وإن كان واقفا لم يجلس حتى يغفر الله له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه، ونأخذ من مقول قوله مقولة واحدة بين فيها لأبنائه وللذين يترسمون الخطى في طريقه، فقال: طريقنا هذا دين بلا بدعة، وعمل بلا رياء، وهمة بلا كسل، ونفس بلا شهوة. رضي الله عن سيدي أحمد الرفاعي. قال: طريقنا دين بلا بدعة. ولو نظرت إلى كل مقولة من هذه الأقوال لوجدت أن لها أصلا في سنة النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول دين بلا بدعة يخرج لنا البخاري بسنده المتصل إلى أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، أي من ابتدع في هذا الدين فهو مردود على صاحبه. هذا كلام سيدي أحمد الرفاعي. طريقنا دين بلا بدعة، وجده المصطفى من أحدث في ديننا هذا، ما ليس فيه فهو رد، فهذا دفاع شرف ووسام يوضع على كل أتباع الإمام الرفاعي يحققون الطريق الصحيح لهذا الإمام، ويبينون للناس هذا الطريق الواضح، طريق الدين الذي ليس فيه بدعة ولا مبتدع، لأن المبتدعون في الدين هم الذين أحدثوا ما ليس فيه. وأن شيخنا الرفاعي كفى به أن جده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل الأولياء لا يخطون خطوة ولا يمشون وراء أو طريقا إلا وراء طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأولياء على ضرب الأنبياء يمشون، كل الأولياء حسب القرآن الكريم ما قال يعملون، كل الأولياء بما نطق به الله يفعلون، كل الأولياء بمراد الله يحققون. من هنا قال الله في شأنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طريقنا دين بلا بدعة وعمل بلا رياء. إن الولي ليستحي من كرامته كما يستحي الإنسان من عورته. إن هذا الطريق هو طريق الأولياء، يتعلم فيه أن العمل لا يشمله الرياء، ويستخفي أو يستخفون من الناس بأعمالهم الطيبة الصالحة، يستخفون من الناس ويبعدون عن أنظارهم حتى لا يفتنوا بالأنظار وحتى لا يفتنوا بالكلام، ويمشون كما نقول بجانب الحيط، بجانب البيت أو بجانب الحيطان، يستخفون بالكرامات من الناس حتى لا يروا. وكان من الأولياء من يخالط الصبيان ويجلس بينهم ويمشي في طريقهم حتى لا ينظر إليه أنه من الأولياء، وهو علم بين الملائكة، وهو علم في الأرض يعلمه الله، وهو علم في الأرض أمده رسول الله، ومع ذلك يستخفي من الناس. وإذا سألته عن حقائق أجابك كما قال الكتاب، وكان هذا مع عبد من العبيد، وهذا العبد كانت بينه وبين الله صلة، ثم كان العبد الذي باعه سيده فاشترط على سيده الآخر أن يفرقه ساعة واحدة، فلما تفقده سيده يوما بعد الآخر هذه الساعة قال: أين يصنع ذلك العبد؟ وأين يذهب هذا العبد؟ ففتح الباب عليه فوجده ساجدا بين يدي الخالق، ووجد النور موصول من السماء إلى الأرض على ظهره، فوقف الرجل متعجبا فقال: ما هذه الأنوار التي أراها؟ فلما قام الرجل من صلاته وانتهى قال: أيها العبد، قال: لبيك سيدي. قال: ما هذا الذي رأيت؟ قال: أي شيء رأيت أيها العبد، أيها يا سيدي؟ قال: رأيت نورا من السماء على ظهره. قال: رأيت نورا؟ قال: نعم. فنظر العبد إلى السماء وقال: يا صاحب السر، إن السر قد ظهر، فما لي حياة بعدما اشتهر. هؤلاء هم الأولياء، إذا انكشفت أسرارهم سعوا إلى الله عز وجل أن يقربهم الله إليه وأن يختفوا من حياة الناس. فقال شيخنا الرفاعي: طريقنا دين بلا بدعة وعمل بلا رياء وهمة بلا كسل. الأمة الإسلامية جميعها أمة همة وأمة نشاط، ونشاطها في ليلها، ونشاطها مع خالقها، ونشاطها مع صاحب السر وهو الله، ونشاطها نشاط القلوب الذي قال عنه الله في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن هؤلاء الصوفية هم أرباب القلوب مع الخالق، لا يبحثون عن دنيا ولا يبحثون عن مناصبها ولا يبحثون عن شعارها ولا يبحثون عن أمرها ولا يبحثون عن مالها ولا يبحثون عن مساكنها، إنما هؤلاء انكشفت لهم الحقائق المغلقة أمام الناس فهانت عليهم الدنيا بأكملها، ووثقوا الصلة بالخالق ليلا وعلموا أن الدنيا يحركها محرك الحركات، وأن علموا أن الدنيا محركها هو الله، وإذا أرادوا شيئا في الدنيا أتوا به عن طريق الله، لأن القلوب بيد الرحمن جل وعلا. ديننا طريقنا دين بلا بدعة، وعمل بلا رياء، وهمة بلا كسل، ونفس بلا شهوة. وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الطريق المستقيم القوي، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الأخوة المؤمنون، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ محمد حماد إمام وخطيب مسجد سيدي أحمد الرفاعي في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدي أحمد الرفاعي بالقلعة بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى وإياكم مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أبدل بلادنا من بعد الظلم عدلا، اللهم أبدل بلادنا من بعد الظلم عدلا، ومن بعد الفساد صلاحا وإصلاحا، ومن بعد الذل عزا وتمكينا. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، واهد شبابنا، واحفظ جيشنا، واحفظ شعبنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. الله علام مصر الله علام مصرنا، الله علام مصرنا وحبا كل خير في الحياة حبابا. النيل يسري النيد يسري والحدائق حوله والدهر يزهو حاملا للشذاذة والطير يشدو بالغصون مسبحا والله بالأرزاق لا ينساها. النيل يسري والحدائق حوله والزهر يزهو حاملا لشذاها والطير يشدو في الغصون مسبحا والله بالأرزاق لا ينساك في المساجد عانقت أرواحنا وإذاعة القرآن نور هداها الناس تأبى أن تعيش ذليلة إن المذلة شعبنا يأباها والكون يشهد عزها طول المدى فالنصر حالف أرضها وسماها يا من أسأت برسم في مشبعنا يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت مدى الزهر والتاريخ كفاك كيف اجترأ على خير الورى سفها قد بؤك بالخزي ظلنا آمن وأباك إن الرسول لنور الكون أجمعه لكن تعامت عن الأنوار عيناك سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله لو كان البحر مدادا لوصف أحمد ما كفى، فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد في هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم